بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الخليطين. قال أبو داود رحمه الله: باب في الخليطين. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البصر والرطب جميعا. وذكرنا كلام الإمام الخطابي رحمه الله، قال: ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا قولا بظاهر الحديث، ولم يجعلوه معلولا بالإسكار. يبقى عندما نقول لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، يبقى قلنا ان الانسان بيقف عند حدود هذه النصوص التي وصلت الينا، سواء كان في كتاب الله تعالى او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول ليس عمل الانسان بعد بيان عله هذا الحكم او الحكمه من ذلك الحكم، ولكن بمجرد ان صدر ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من التعامل مع تلك الروايات. فلذلك بيذكر الإمام الخطابي رحمه الله، قال: ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرا. قلنا حتى لو لم يكن هذا الشراب المتخذ من الخليطين مسكرا، يبقى نهى عن الخليطين، يبقى على ذلك قلنا سمعنا وأطعنا، قلنا سمعنا وأطعنا. وإن المسلم لا يبحث أبدا عن علة هذا الحكم أو الحكمة من ذلك التشريع، إن ظهرت فبها ونعمت، وإن لم تظهر فلا بد من التطبيق الفوري. قال: لم يجعلوه معلولا بالإسكار. وقالوا أن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فيه فهو آثم من جهة واحدة، وإن شربه بعد حدوث الشدة كان آثما من جهتين: الجهة الأولى أنه شرب الخليطين، الجهة الثانية أنه شرب المسكر. يبقى على ذلك قال ان من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة قبل ان يتحول الى مسكر فهو آثم من جهة واحدة، الاثم على اساس ان هو كانت المخالفة، واذا شربه بعد حدوث الشدة كان آثما من جهتين: اول جهة انه شرب الخليطين يبقى خالف، والجهة الثانية انه شرب المسكر. يبقى نقول بمجرد ان هو يبقى يشرب الخليطين، قلنا حتى لو لم يكن مسكرا، يبقى قال هو آثم، آثم نقول كنتيجة المخالفة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البصر والرطب جميعا، يبقى ده نهي، وبالتالي النهي يقتضي الفساد والتحريم، النهي يقتضي الفساد والتحريم. وقال البعض: وإنما جاءت الكراهة أن ينتبذان جميعا لأن أحدهما يشتد بصاحبه. البعض قال إن الكراهة مبناها على أن ذلك الخليط بيتحول أو يسرع إليه الإسكار، بيسرع إليه الإسكار، وبالتالي قال إنما جاءت الكراهة أن ينتبذان جميعا لأن أحدهما يشتد بصاحبه. يبقى كأن كده التفاعل، نقول هذه مادة ومادة، لما بتوضع المادة كذا على المادة كذا يبقى نقول بيحدث نوع من أنواع التفاعل، يعني يحدث نوع من أنواع التفاعل. فكذلك قالوا يبقى نبيذ أو انتباذ التمر والزبيب، يبقى نقول عند ذلك هذا النقيع حيحدث من خلاله تفاعل عندما يتحلل هذه الثمرة التمر في الماء وتتحلل أرضا ثمرة الزبيب في الماء، يحدث تفاعل، يبقى ده من نظرة أن الخلتين حيسرع إليهما الفساد وبالتالي يتحول بذلك إلى مسكر. ولكن نقول إن الرواية لم تذكر ذلك الأمر وبالتالي بنتعامل مع ظاهر الرواية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينتبذ البصر والرطب جميعا. وبالتالي احنا بنقف عند حدود هذه الآيات أو تلك الروايات ولا نبحث عن علة ذلك الحكم، لا نبحث عن علة أو الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر في رواية عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن هناك عن خليط الزبيب والتمر، عن خليط البصر والتمر، وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا كل واحدة على حدة، قال وانتبذوا كل واحدة على حدة. مفيش حرج ان احنا اساسا يبقى في نقيع الزبيب وفي نقيع التمر في نقيع البصر في نقيع الرطب، يعني على ذلك كل على حدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو يبقى في انتباذ او جمع بين الخليطين فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ابو قتادة انه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البصر والتمر وعن خليط الزهو والرطب، وقال انتبذوا كل واحدة على حدة، وانتبذوا كل واحدة على حدة. الزهو قال هو البصر الملون الذي بدأ فيه حمرة او صفرة وطاب، يبقى البصر يبقى هو كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، يبقى بدو الصلاح اللي هو حيبقى يسمى بالبصر، حيسمى بالبصر، دخلت الحمرة أو الصفرة على الثمرة. وقلنا لما بتدخل الحمرة أو الصفرة على الثمرة يبقى معنى كده أنها دخلت في الطور الأخير طور النضج، لكن بيتبقى هو دخول الماء الحلو إليها، وأن حتى تصلح للطعام، وده حيبقى الزهو إذا طابت الثمرة، يبقى هذا هو الزهو. وهذا أيضا نقول يبقى ده الزهو كما بيّنت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزبيب والتمر، ده معروف، عن خليط البصر والتمر، يبقى التمر والبصر يبقى نقول هي الثمرة التي بدأ لها اللون، دخل عليها اللون الحمر أو الصفرة. ونهى عن خليط الزهو والرطب، وقلنا يبقى الزهو هو البصر ولكن إذا طاب دخل اللون عليه حمر أو صفرة ثم طاب للطعام. وقال وانتبذوا كل واحدة على حدة، يبقى كل ثمرة حتنتبذ على حدة، تنتبذ على حدة، يبقى كذا قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر، نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر، ويقول في ذلك إنما نهى عن الخلط وجوز انتباذ كل واحدة كل واحد على حدة لأنه ربما أسرع التغير إلى أحد الجنسين فيفسد الآخر، ويبقى على ذلك. لكن بينا إن الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينتبذ البصر والرطب جميعا، ونهى أن ينتبذ أيضا البصر والتمر، ونهى عن خليط الزهو والرطب. وبالتالي طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر علة لهذا النهي يبقى احنا بنتعامل مع ظاهر الرواية، بنتعامل مع ظاهر الرواية. قلنا العلماء لما بيستخرجون أو يستنبطون علة قلنا على أساس إن يا ترى الحكم ده معلول أم لا، العلماء يبحثون عن العلة على أساس لو كان هناك فروع يا ترى هتلحق بذلك الحكم أم لا، يبقى ده الغرض لما العلماء بيبحثوا عن العلة أو يستخرجون العلة. طبعا لما يستخرجون العلة يعني في أدوات يستخرجون من خلالها ذلك الأمر. قلنا على أساس أنهم ينظرون يا ترى في فروع لم تذكر هتلحق بذلك الأصل أم لا، ده الغرض من استخراج العلماء للعلم. لكن نقول على ذلك أنت مطالب أن تتعامل مع الرواية بغض النظر ظهرت العلم المنتظر ظهرت الحكمة المنتظر، وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. ونبي العلماء لما بحثوا عن علة للحكم قلنا على أساس أنهم ينظروا يبقى ترى في فروع لم تذكر كما بينا في مسألة الخمرة العلة الإسكار، فمتى وجد الإسكار في أي مائع أو جامد يبقى حكمه حكم الخمر، يبقى حكمه حكم الخمر. يبقى ده اللي بنستفيده من خلال تعليل الحكم لو كان معلل، وبالتالي استخراج العلماء لهذه العلة قلنا من أجل ذلك الأمر، ليس من أجل هو حتى نقوم بقبول الحكم أو عدم قبول الحكم على حسب العلة التي تستخرج أو تستنبط من ذلك الحكم. لا، نقول ابتداء نحن نتعامل مع الرواية والحكم ابتداء كده ظهرت العلة من تظهر، وبالتالي احنا مش هنبحث لماذا ذكر او استنبط العلماء هذه العلة. قلنا ممكن العلة بتصبح في بعض الاوقات وهي ليست بعلة في وقت اخر، كما بينا ان البعض ذكر ان الرخصة في الفطر في رمضان في السفر نتيجة المشقة، يبقى ذكروا كده ان الرخصة في الفطر في السفر نتيجة المشقة، ممكن ده كان يصلح في وقت من الاوقات، في وقت من الاوقات قلنا بيذكروا العلة دي عشان ينظروا بعد كده يبقى ده عمل فيه مشقة، يبقى العلة في الرخصة في الفطر كانت المشقة، يبقى ده عمل فيه مشقة يبقى يلحق بذلك الأمر، يبقى على ذلك وجواز الرخصة في هذا العمل الذي به هذه المشقة التي لا تحتمل. يبقى على ذلك نقول يبقى بيستغرقوا العلة عشان ينظروا في فرعيات يبقى لم تذكر كنصوص هيذكرها ترى دي هنلحقها بالحكم أم لا، لكن نقول قد تصلح أنها تكون علة في وقت الأوقات، في وقت الأوقات، ولكن نقول لأنها مش علة منصوص عليها وبالتالي يبقى لا تصلح أن احنا نعتمدها كما نعتمد العلة في عدم اتيان الرجل مرة حال الحيض. لماذا؟ نقول بسبب الأذى، دي يبقى منصوص عليها، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط، فاعتذروا النساء في المحيط. يبقى على ذلك يبقى العلماء استخرجوا كده قلنا أساس يشوفوا الفروع التي لم تذكر كنصوص إزاي نلحقها بهذه الأصول طالما وجدت هذه العلة، أن الحكم يدور مع علته. في هذه الرواية نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر، قال البلح هو ثمر النخل ما دام أخضر قريبا إلى الصدارة، يبقى قال ده البلح يبقى نقول اللي هو الثمرة وهي ما زالت خضراء، والتمر معلوم، يبقى نهى عن أيضا خليط البلح والتمر وخليط الزبيب والتمر كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن كبشة بنت أبي مريم قال سألت أم سلمة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر، يبقى كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر، يبقى نهى أيضا عن خلط الزبيب والتمر. وده المقصود من تلك الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، والمقصود بالخليطين يبقى الزبيب والتمر أن ينقع في نقول في إناء واحد، أو البصر والرطب أن ينقع وينتبذان في إناء واحد كما بينا في الرواية السابقة. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له الزبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة الإسناد، هذه الرواية ضعيفة الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب. قال المحقق بذلك أنها رواية ضعيفة الإسناد، وهذا كما يقول هذا يفيد أن النهي على الجمع إنما هو بسبب الخوف من الوقوع في الإسكار، فعند الأمن من ذلك فلا نهي. طبعا يعني لو صحت الرواية يبقى نقول إن هو كان تمر أو زبيب فيلقى فيه تمر أو تمر فيلقى فيه زبيب كما ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولكن ورد النهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الجمع بين هذين الخليطين الزبيب والتمر أو البصر والرطب أو الزهو والرطب أو البصر والتمر كما بيّنت الرواية. كذلك أيضا في رواية عن صفية بنت عطية رحمه الله قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرزه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا المحقق أنها رواية ضعيفة الإسناد. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تريد بذلك أنها تقوم بذلك بأصابعها في الماء تقول فأمرزه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم بذلك بأصابعها في الماء. قال وفيه حجة لمن رأى الانتباذ بالخليطين. يبقى رواية عائشة هذه فيها حجة لمن رأى الانتباذ بالخليطين. ولكن قال المحقق عن هذه الرواية أنها أيضا ضعيفة الإسناد. ثم ذكر باب آخر وباب في نبيذ البصر. قال باب في نبيذ البصر ذكر رواية عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كان يكرهان البصر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كان يكرهان البصر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس فقلت لقتادة ما المزاء؟ قال النبيذ. قال النبيذ في الحنتم والمزفت. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس فقلت لقتادة ما المزاء؟ قال النبيذ في الحنتم والمزفت. يبقى إن وضع في الحنتم أو المزفت وقلنا أنها أوعية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها. وكما بينا كان المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفد عبد قيس لما قال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع أنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. يبقى قلنا دي كانت أوعية والأوعية دي عندهم كانت تستعمل في الانتباذ وبالتالي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذه الأوعية قلنا لأنهم كانوا يشربون فيها أو يصنعون فيها وينتبذون فيها يعني هذا النقيع ويحول إلى خمر. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر ونهاهم أيضا عن هذه الأوعية لأن الأوعية دي كانت تستعمل عندهم في ذلك فنهاهم قلنا حتى نقول لا يكون للإنسان أي تعلق بهذه المعصية التي كان يقوم بصددها. قلنا طبعا قبل تحريم الخمر ما كانش معصية كانش معصية لغاية لما نزل تحريم الخمر أصبحت معصية ودي كانت الأوعية يستعملونها في هذا الانتباه في ينتبذون فيها فبالتالي نهاهم عن الأوعية والآن دي أوعية كانت تستعمل في ذلك فنهاهم قلنا بناخد من كده نحن بنسد منفذ المعصية بنسد منفذ المعصية يبقى نقول المعصية يبقى بيمتنع على الإنسان وكذلك أي صورة تذكره بالمعصية يبقى يسد الباب على نفسه قلنا حتى يقطع أي علائق بتلك المعصية. يبقى نقول والله لو كان بيسير في طريق والطريق ده كان ويسير فيه حتى أفعل المعصية نقول ابتعد عن ذلك الطريق. قلنا نبتعد عن الطريق قلنا حتى طبعا ينقطع علاقته بالمعصية تماما حتى تنقطع علاقته بالمعصية تماما. وكما بينا في قصة الرجل الذي قتل 9 نفسا وأكمل البيع بذلك العابد الذي أفتى بغير علم قلنا على ذلك لما ذهب إلى العالم أول أمر قال له أنه يترك أرضه اللي ارتكب فيها المعاصي يبقى دي أرض سوء ارتكب فيها المعاصي وبالتالي نقول الأرض دي حتذكره بالمعصية فقد تدفعه إلى فعل المعصية. يبقى أي علاقة بالمعصية يقوم بقطعها تماما. يبقى لو كان بيسير في طريق قلنا كي يفعل معصية يبتعد عن ذلك الطريق يبتعد عن ذلك الطريق قلنا حتى لا يذكره بالمعصية عشان ما يذكروش بالمعصية. بدي أواني إن مخافة هذه الأواني يشربون فيها ينتبذون فيها كما كانوا ينتبذون، فنهوا عن ذلك ثم رخص لهم بعد ذلك في استعمالها كما بينا من خلال هذه الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن ثلاث وأنا أمركم بهن، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. يبقى ده كانت الرخصة في استعمال الأوعية، لأن كان المنع أساسا ليس لحرمة الأوعية ولكن لأنها كانت أوعية تذكرهم بهذه المشروبات المسكرة، فمخافة أنه أساسا يعني تهفو نفسه إلى ذلك وبالتالي يشرب في هذه الأوعية تذكره بالخمر فتهفو النفس وتشتهي هذه الخمر، فقطع أي علائق بهذه المعصية. ولذلك يبقى الإنسان دايما يسارع أنه يسد الباب على نفسه، نقول ترك المعصية ده أمر واجب بالإضافة أيضا يعني إلى الأمور التي قد تذكر الإنسان بالمعصية، لو كان بيعصي مثلا في ثوب ما يبقى نقول يبتعد عن ذلك الثوب، قلنا حتى يكون ذلك النسيان تماما لهذه المعصية، إن عاد للثوب نقول فيش حرج، يعني فيش حرج في ذلك الأمر، ولكن نقول عشان ينسى تماما هذه المعصية. ثم ذكر باب آخر وباب في صفة النبيذ، قال باب في صفة النبيذ، ثم ذكر رواية عن عبد الله بن الديلمي عن أبي أنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن، فإلى قال فقال قال فإلى من نحن، قال: يا الله ويا رسولي، فقلنا: يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها، قال: زببوها، قلنا: ما نصنع بالزبيب، قال: انبذوه على غدائكم واشربوه في على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل، فإنه إذا تأخر عن عصري صار خلا. يبقى قال: إن لنا أعنابا ما نصنع بها، فقال: زببوها، يحولوها إلى زبيب، يجففوها وتحول إلى زبيب. قلنا الآن العنب ثمرة يبقى تحول إلى ثمرة، هي رطبة تحول إلى جافة زي الرطب يحول إلى تمر، الزبيب أيضا وعنب يحول إلى زبيب. قالوا: ما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم. يبقى في فترة زمنية يبدأ نقيع الزبيب يتركوا هذه الفترة ويستعملون ذلك الشراب، إن كانوا انتبذوه يبقى نهارا يبقى يشربوه على آخر اليوم سواء كان يبقى عند الغروب أو بعدها عند العشاء. وقال: وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم. يبقى في فترة زمنية، والفترة دي نقول لا يحول فيها يعني إلى مسكر، يبقى النقيع ده نقول هذه فترة زمنية قصيرة لا يحول فيها إلى مسكر. يبقى نبيذ العنب نبيذ أو الزبيب نبيذ التمر نقول ما فيش حرك طالما لم يسرع الإسكار إلى ذلك المشروب، وأن المقصود بالنبيذ يبقى نقول إن هو انتباذ الثمرة نقيع بتاعها، يبقى نقوم بنقع الزبيب في ماء، قلنا بتتحلل حلاوة الثمرة دي في الماء، فلما نشرب الماء هنجد فيه طعم الزبيب. نقيع التمر يبقى على ذلك بنضع التمر في الماء، قلنا بتتحلل حلاوة هذه التمرة التمر حلاوة التمر فعلى ذلك يختلط بالماء، لما نيجي نشرب الماء هنجد ان الماء نقول ان هو طعمه طعم ذلك التمر بعدما تحلل حلاوة التمر في ذلك الماء. يبقى ده النبيذ أساسا، قلنا لو ترك مدة طويلة بيسرع إليه الإسكار يسرع إليه الإسكار، وبالتالي على ذلك لكن ما فيش حرك، دي مدة قصيرة لا يتحول فيها يعني ذلك النبيذ إلى مسكر. يبقى لما بيتم النقيع كده نهارا وحنبدأ نشربه آخر الليل يبقى على ذلك ما فيش حرك، فترة زمنية لا يحول فيها ذلك النبيذ إلى مسكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل، يبقى بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نهى عن استعمال يبقى نقول لي هذه الحنتم أو الجر أو الجرار كما ذكرنا ولا تنبذوا في القلال. قلنا الغرض من كده هو مخافة أن احنا لا ننتبه يعني لا ننتبه إلى تحول هذا إلى مسكر. قلنا كنتيجة كثافة وسماكة هذه الآنية. قلنا غير لما بتستعمل الأسقية اللي هي الجلود. قلنا لو تحول إلى مسكر هيقوم بشق ذلك الجلد فننتبه أن ذلك الشراب تحول إلى مسكر. وقال بذوف الشنان يبقى الشنان ده يبقى نقول قربة من الجلد قربة من الجلد. وبالتالي كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة لكي يبصر عن قرب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما قام من نومه يبقى نقول توضأ من من من شن معلق في بيته من شن معلق في بيته يبقى نقول دي الشنان يبقى عبارة عن قربة من الجلد. قال لا تمذوا في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا يبقى مخافة إن إحنا لا ننتبه وقد يحول إلى خمر فنشربه فنقع في المحظور دون أن ننتبه إلى ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكع أعلاه وله عزلاء ينبذ غدوة فيشربوا عشاء وينبذ عشاء فيشربوا غدوة. يبقى كان بيشرب هذا السقاء هذا النقيع كان ينتبذ له قال غدوة فيشربوا عشاء وينتبذ عشاء فيشربوا غدوة. يبقى على ذلك نقول فترة زمنية لكن لا يحول هذا المشروب إلى مسكر أنها ليست بالفترة الكافية لكي يتحول هذا النبيذ إلى مسكر لكن ما زالت به الحلاوة ولم يطرأ عليه الفساد ولم يتغير ذلك المشروب. يبقى على ذلك نقول يبقى النقيع ده لو بات ليلة ليلتين طالما لم يصل عليه الفساد ودي هيعرف بحكم العادة يعني الكلام ده هيعرف بحكم العادة يبقى نقول ثمرة مثلا الزبيب لما تنقع يبقى نبيذ الزبيب ده لو قعد كم يوم يتحول إلى مسكر نقول نقيع التمر ده يقعد كم يوم عشان يتحول إلى مسكر وهكذا أي شراب بقى يبقى عصير العنب يمكث قد ايه عشان يحول الى مسكر. يبقى على ذلك دي مده هتعرف طبعا بحكم العاده هتعرف بحكم العاده. فعلى ذلك تقول عائشه رضي الله عنها كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى وعلاء وله عزلاء ينبذ غدوة فاشربوا عشاء وينبذ عشاء فاشربوا غدوة. يبقى على ذلك نقول فترة زمنية لا يحول فيها ذلك المشروب إلى مسكر. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه فإن فضل شيء قال صببته أو فرغته ثم ينبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت نغسل السقاء غدوة وعشية قالت نغسل السقاء غدوة وعشية. يبقى كان بيشرب يبقى هذا النقيع أو ذلك النبيذ سواء كان من تمر أو كان من زبيب يبقى كان يشربه. فكما تقول عائشة كان أنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة فإذا كان من العشي تعشى شرب على عشائه يبقى شرب على عشائه. يبقى كانت بالنقيع ده بتصنعه يبقى من بداية اليوم ونقول آخر اليوم أو آخر النهار كان يقدم مع عشاء النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يشرب ذلك النقيع. يبقى دي فترة ليست بالطويلة حتى يحول ذلك النبيذ إلى مسكر إلى مسكر. يبقى نقول ده هيعرف بالعادة ده هيعرف أساسا بالعادة. ثم ذكرت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رواية قال كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يراق. قال فيسقى الخدم أو يراق. قال أبو داود ومعنى يسقى الخدم يبادر به الفساد يبادر به الفساد. يبقى بيسقي للخدم مش معنى كده أنه تحول إلى مسكر ولكن خلاص أوشك عن يتحول إلى مسكر فكان يتنزع عن شربه ويقدم ذلك للخدم وإلا طبعا مش ممكن يتحول المسكر ثم يقدمه إلى الخادم، ولكن يقدمه الخادم قال يبادر به الفساد قبل ما يسرع إليه الفساد، قبل ما يسرع إليه الفساد، وبالتالي قام وقدم ذلك إلى الخادم. الخادم إن تحول إلى مسكر يبقى يقوم بإراقته، لأنه طبعا هنا يحرم أن نقدم ذلك حتى للصبي الصغير الذي لم يدخل إلى التكليف كما بينا قبل ذلك، يعني مما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قدم ذلك الخمر إلى صبي، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يسقي ذلك الإنسان من طينة الخبال كما ذكرنا قبل ذلك في هذه الرواية. يبقى على ذلك بننتبه أن ده مش مكلف، لو إحنا قدمنا لمجنون قدمنا المسكر ده لصبي يأثم الإنسان، يأثم من قدم ذلك إلى صبي صغير، قلنا حتى لو لم يدرك، حتى يعني نقول صبي صغير لا يدرك ولا يفرق بين المشروبات، لو قدم له ذلك المسكر نقول على ذلك لا يأثم، ده صبي يبقى لم يجر عليه القلم، يبقى نقول أن القلم مرفوع عن ذلك الصبي حتى يحتلم، ولو قدم المجنون نقول المجنون ده غير مكلف، لكن من قدم ذلك المحرم إلى المجنون أو الصبي هو مكلف فيأثم بذلك، يأثم بذلك. وبالتالي معنى أنه يقدم ذلك للخادم قلنا على أساس أنه يبادر به الفساد كما قال أبو داود رحمه الله، أي قبل أن يسرع عليه الفساد فيحول إلى مسكر، وبالتالي حرمة شرب المسكر يبقى على نقول الذكر والأنثى، على الكبير والصغير، وعلى الحر والعبد. يبقى ده معنى كلام ابن عباس رضي الله عنه كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، يبقى نقول نقيع شرب منه الكفاية النهاردة وتبقت منه فضلة، شرب منه اليوم التالي وتبقت منه فضلة، يشرب منه اليوم الثالث كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى القدم أو يراق. يبقى بعد كده بننظر يا ترى دخل إلى حد بقى التغير وبقى مسكر، يبقى على ذلك يتم إراقة هذا المشروب، لا لم يدخل بعد، ولكن نقول يبدأ في دخول الفساد على ذلك الشراب، يقدم إلى الخادم. قلنا كان يقدمه تنزها أن يشرب ذلك المشروب. قال وأنه لا اختلاف بين هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا ينتبذون للنبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار ويشرب ذلك المشروب في آخر النهار. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول فيشربوا اليوم والغد وبعد الغد. يبقى لو بقيت فضلة يا ترى بيرميها ولا لا؟ لو تخيلنا كده عائشة رضي الله عنها تقوم بانتباذ هذه الثمرة للنبي صلى الله عليه وسلم من بداية النهار وجاء آخر اليوم كده شرب منه، طب تبقت فضلة يا ترى نقوم بإراقتها ولا ماذا نصنع؟ لا، يعني لم يسرع عليه الفساد في اليوم التالي، أيضا لم يسرع عليه الفساد اشربه في اليوم الثالث، لم يسرع عليه الفساد نشربه أيضا. وبالتالي احنا هنعرف بحكم العادة متى يحول إلى مسكر أو يطرأ عليه الفساد، يبقى متى يحول إلى مسكر أو يطرأ عليه الفساد، هو نقول الله بعد اليوم الخامس مثلا، بعد سبعة أيام، بعد ثلاثة أيام، نقول على حسب نوع ذلك النبيذ. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أن ذلك المشروب كان يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فاشربوا اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. يبقى ما فيش أساسا خلاف بين الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما وبين الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ونقول على ذلك كان يشرب ذلك النبيذ هذه الأيام الثلاثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يرق على حسب، طبعا هنا يبادر به الفساد كما قال أبو داود رحمه الله، وإلا لو طرأ عليه الفساد كان يقوم بإراقته، كان يقوم بإراقته. يبقى العبرة في ذلك أن احنا هننظر إلى التغير الذي حدث في ذلك أو متى يحدث التغير ويسري ذلك الفساد في هذا النبيذ. يبقى بعد يوم نقوله خلاص، بعد ثلاثة أيام، بعد سبعة أيام، بعد عشرة أيام، يبقى نقول على حسب طبعا نوع النبيذ. يبقى نقول نبيذ الطمر غير نقول البصر غير مثلا الزبيب وهكذا. يبقى نقول كل ثمرة يبقى لها مدة يحول أو يسرع عليها الفساد، يبقى نقول متى ترى. يبقى الكلام ده كله بالعادة هيعرف المدة التي يحول فيها هذا المشروب من مشروب حلال إلى مسكر وبالتالي يكون بذلك حراما. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في شراب العسل. قال باب في شراب العسل. ذكر رواية عن عبيد بن عمير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قال فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. فدخل على إحدهن فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى قول الله تعالى إن تتوب إلى الله لعائشة حفصة. وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقول بل شربت عسلا فبيذكر في هذه الرواية في شراب العسل في شراب العسل. فتقول على ذلك عائشة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويحب أيضا الحلوى. قال فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. ده طبعا كيد النساء وكيد الضرائر هذا كيد الضرائر يعني لذلك كما يقول ابن حجر رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة يعني قال لم يتزوج على خديجة. نقول وفاء لفضل خديجة رضي الله عنها فإنها قدمت الكثير وبالتالي لم يتزوج. قال حتى يصون خديجة من كيد الضرائر يعني من ضمن الأمور قال حتى يصون خديجة من كيد الضرائر. قلنا ده أمر يعني طبيعي ده أمر يعني جبلي. المرأة طبعا عندها الغيرة الشديدة وطبعا رأينا أن عائشة رضي الله عنها كيف قام بضرب يد الخادم لما أتى لها أو أتى بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها. قلنا غيرة يبقى دي نقول غير طبيعية بين الضرائر. الضرر قلنا لأن الزوجة تتضرر من الزوجة الأخرى بصفة عامة يبقى حتى لو كانت الزوجة الثانية نقول عندها غيرة من الأولى الأولى عندها غيرة من الثانية فده أمر نقول جبلي بالنسبة للمرأة. فهذا كيد النساء وكيد الضرائر. يبقى كان بيمكث فترة عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت تقدم له شراب العسل وشراب العسل كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي على ذلك تعاقدت عائشة رضي الله عنها مع حفصة. فتوصيت أنا حفصة أيتنا ما دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يشم منه رائحة كريهة كان لا يحب أن يشم أن توجد منه يعني رائحة كريهة. فلذلك لما قالت له ذلك الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شربت عسلا. قالت فدخل على إحداهن فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش وبالتالي قال لن أعود له. يبقى قال حرم على نفسه العسل. قلنا كان الشاهد لما قالت حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبقى قال هو لن يعود إليه مرة ثانية. وقلنا طبعا كان مقصده من كده ان هو بيشتد عليه ان يوجد منه الريح يعني كان بيشتد عليه ان هو ان يشم منه رائحة وبالتالي قالت يعني ريحتك مغافير. وبالتالي على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ان هو مش هيشرب ذلك العسل. قلنا لانه كان بيشتد عليه ان توجد منه الريح صلى الله عليه وسلم. ولما دخل على الأخرى قالت له نفس القول أيضا. نزلت بقى الآيات لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تبتغي مرضات أزواجك. وبالتالي قال الإمام الخطابي رحمه الله إن الأكثر على أن الآية نزلت في تحريم ماريا حين حرمها على نفسه والبعض رجح ذلك رجح ذلك كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها فلم تزل بها حفصة عائشة رضي الله عنهما حتى حرم هذه الأمة على نفسه. فأنزل الله تعالى يا النبي لما تحرم ما حل الله لك. لكن قال أن الصحيح من نزول هذه الآيات كان بسبب قصة العسل, كان بسبب قصة العسل. وقال البعض وكان هذا ذلة أو ذلة من النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله تعالى. ولكن نقول يعني لما نزل العتاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك على نفسه, يعني نقول زي الإنسان يقول والله ما نحاك الحاجة الفلانية, هو ليس يعني مقصده تحويلها إلى حرام, يعني ليس مقصده تحويلها إلى حرام, ولكن هو أراد أن يمنع نفسه فأقسم بالله تبارك وتعالى على ذلك بالضبط كده كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج على فاطمة, وبالتالي قال غير أني لا أحرم الحلال, غير أني لا أحرم الحلال. فالبعض لما قال الله دي زل من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس لأحد أن يحرم ما حل الله, ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نقول كل ما في المسألة أنه حرم ذلك على نفسه, حرم ذلك على نفسه. فنزلت العتاب من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أن ذلك الأمر يبقى قد يندفع الإنسان يعني حال الغضب, ودي بشرية, يعني هذه بشرية, يعني هذه بشرية. وبالتالي نقول كل ما في الأمر أنه لم يحرمه ولكن هو حرم ذلك على نفسه أنه لا يأكل ذلك. كان السبب إيه؟ السبب أنه هو يعني هذا العسل لما صدرت منه هذه الرائحة ونفرت منها حفصة ونفرت منها عائشة, فعند ذلك قال أنه لن يطعم ذلك العسل, لم يطعم ذلك العسل. ولكن لنقول أنها يعني ذل وقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا طبعا لا يتناسب هذا الكلام مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول يعني هي الأمر بشرية, يعني دي فيها البشرية, بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. دي من ضمن الآيات أساسا اللي بيستند إلى العلماء أن هذا القرآن ليس من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه لو كان من تأليفه لخبأ ذلك الأمر, يعني ما تكلم فيه. ولكن ده هذا من هذا كتاب منزل من عند الله تبارك وتعالى في ذلك العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني فيه العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم الإنسان لو يعني قال والله لن أكل الطعام الفلاني أو أنه امتنع عن أكل الطعام الفلاني, لا يلام على كده, لا يلام. لكن ده تشريعات, تشريعات تعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم, فبينزل العتاب من الله تبارك وتعالى, ودي بيان لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ممكن الإنسان ساعة الغضب يندفع إلى يعني قول من هذه الأقوال وبعد كده بيندم على ذلك. لكن كل من المسألة نقول أنه حرم ذلك على نفسه, حرم ذلك على نفسه, يمتنع, وأنه كان يشتد عليه أن يوجد منه الريح صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول يعني هذا لا يتناسب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم, يعني نقول أنه ده فشل أو ده مثلا والله ذل أو غير ذلك, لا, هذا لا يتناسب مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم, فلا بد من توقيره ولا بد من تعظيمه صلى الله عليه وسلم كما أمر ربنا سبحانه وتعالى بذلك. وفي ألفاظ ممكن تطلق على الناس لكن هذه ألفاظ لا تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة قال غير أني لا أحرم الحلال, قال أني لا أحرم الحلال. يبقى نقول والله إزاي مثلا ده الحكم كده, فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع, نعم. وبالتالي لكن هو خاف على فاطمة من الفتنة رضي الله تبارك وتعالى عنها, وبالتالي نهى عليه أن يتزوج على فاطمة, قلنا مخافة مسائل فاطمة رضي الله عنها. ونقول أنه قال غير أني لا أحرم الحلال, لا أحرم الحلال. يبقى على ذلك نقول يعني دي بتبقى بشرية, وكذلك أيضا المخافة الفتنة على ابنته, والأب مطالب أن يصون هذه البنت ويرعى هذه البنت حتى لو كانت في كنف ذلك الزوج. قال هذا التحريم تحريم امتناع عن الانتفاع بها أو بالعسل, لا تحريم اعتقاد بكون حراما بعدما أحل الله عز وجل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاد أن ذلك حلال. ونقول ما فيش حرج, ما الإنسان بيمتنع عن أن يطعم بعض الأصناف بيمتنع عن أنه يطعم بعض الأصناف، وبالتالي ممكن الإنسان يقول أنا لن أكل ذلك الطعام، نقول يا ترى بيحرمه؟ لا، لكن هو امتنع عن ذلك الأمر، امتنع أنه ينتفع به، لذلك قال البعض وهذا التحريم تحريم امتناع عن الانتفاع بها، أو بالعسل لو كانت في قصة ماريا يبقى امتنع عن الانتفاع بها، أو لو العسل امتنع عن الانتفاع بالعسل، لا تحريم اعتقاد بكونه حراما بعدما أحل الله عز وجل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الانتفاع بذلك مع اعتقاده أن ذلك حلال، زي قصة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى عارف ان ده حلال، لكن انا كشخص كده مش هنأكل ولا نطعم ذلك الامر. قلنا كان السبب ان هو لما قالت له حفصة وقالت له عائشة اني اجد منك ريحة مغافير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، كان يشد عليه كما ورد في بعض الروايات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح، أن يشم منه أي رائحة ممكن تنفر الذي أمامه، وخاصة هو النبي صلى الله عليه وسلم والكل بيحتاج إليه، وأيضا يطرحون عليه المسائل والتشريع لا يعرف إلا من قبله. وبالتالي نقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمتنع عن هذه الأطعمة التي من الممكن أن تصدر منها أي رائحة، قلنا لأنه أساسا يناجي من لم تناجه، وكذلك أيضا هو مطالب أن بيسأل ويجيب، وأيضا معرض لهذا البلاغ، فبالتالي كان يمتنع عن أمثال هذه الأمور. فلما حرم ذلك يبقى حرم حرمته أن ينتفع بذلك، ليس هو التحريم لما أحل الله تبارك وتعالى. ونرجع كلام الذي الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية وعن أحكامها إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.